وسلم على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام إلى تفسير سورة الجمعة عند هذه السورة. سورة الجمعة سورة مدنية، وذكرنا سابقا أن السورة المدنية التي نزلت قبل الهجرة نزلت بعد الهجرة، والمكية قبل الهجرة. ومقصد السورة كما قال المؤلف هنا بيان منة الله تعالى على هذه الأمة وتفضيلها وهدايتها بالنبي عليه الصلاة والسلام والإلزام بطاعته والتحذير من مشابهة اليهود. يعني حتى ذكر الجمعة هنا لتميز هذه الأمة بهذا اليوم العظيم، لأن جاء في الحديث إن الله هدانا ليوم الجمعة وجعل اليهود غدا اللي هو السبت والنصارى بعد غد. فهدى الله المسلمين حتى في تمييز تعظيم اليوم الأسبوعي وهو يوم الجمعة. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله، يعظمه وينزهه كل من في السماوات والأرض. الملك سبحانه وتعالى، القدوس، القدوس يعني المنزه عن كل نقص. تقدس، هنقول تقدست أسماءه يعني تطهرت وتنقت، والتقديس هو التطهير. فالمقدس أو القدوس كلها بنفس المعنى، يعني المنزه عن كل نقص. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلبه أحد، والحكيم ذو الحكمة والحكم في خلقه وشرعه وقدره. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، يقصد يعني حال ذلك الوقت. تعرفون في ذاك الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا منهم من يقرأ ويكتب، وكان أصلا لا يحتاجون ذلك بسبب أنهم يعني أهلوا إبل وغنم وأصحاب رعاة. فحاجة الكتابة نادرة جدا، ولذلك يمكن من كل 100 واحد أو 2. فالله تعالى يسمي هذه الأمة أمية من هذا الباب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم. يزكيهم يعني التزكية يا أخواني طهارة القلب بإذهاب الذنوب وتحليته بالإيمان، وهذه من أعظم مهام الأنبياء. كيف يعلمون الناس تزكية القلوب، كيف تزكى القلوب. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة، قيل السنة وقيل وضع الشيء في مكانه. يعلمهم يعني كل ما يحتاجونه من العلوم الشرعية. وفعلا سبحان الله لا تجد شريعة في الدنيا مثل القرآن مثل السنة مثل هذه الشريعة. كل ما يمكن أن ترى في حكم شرعي، كل ما ترى في حكم الأحكام الشرعية، أما حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح. عندنا أصول الأشياء الإباحات وأصول الأشياء، فعندنا أصول تستطيع مباشرة تعرف فيها ما هو نوع هذا الحكم لهذا الشيء. فالله تعالى يعلم الأمة الحكمة، وضع الشيء في موضعه. وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، يعني أيضا يعلم هذا الرسول آخرين منهم من هذه الأمة لما يلحق بهم، ما لحقوا بهؤلاء لكنهم سيلحقون، وهو العزيز والحكيم. ذلك فضل الله أن بعث في هذه الأمة واختارها واصطفاها وبعث في هذا النبي الأمي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه لما ذكر الله تعالى أمة الإسلام وما خصها به من بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب العظيم، قال مقارنا بها مع أهل اليهود والنصارى، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة كما تعلمون على موسى، وأمره أن يجعل بنو إسرائيل، يجعل بني إسرائيل يعملون بها، فلم يعملوا بها شيئا، لم يعملوا شيئا. فجاءتهم هذا جاءهم هذا الكتاب العظيم التوراة لكنهم لم يلتفتوا إليه. فالله تعالى قال مثل الذين حملوا التوراة، يعني طلب منهم أن يحملوا التوراة علما وعملا وتطبيقا، ثم لم يحملوها، رفضوا حملها. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار معروف، والأسفار جمع السفر، والسفر الكتاب. وإذا عندنا جلكم الله حمار وفوقه حاطين كتب، مجموعة من الكتب فوقها مثلا تفاسير وشروح حديث وكتب في الفقه، ماذا يستفيد منها حمار شيئا؟ الجواب لا شيء، لا شيء. تمام. فالله تعالى شبههم بهذا التشبيه للدلالة على قبح فعلهم، فهم مثل الحمار، مثل الذي فوق ظهره ولكنه لا يلتفت إليه. فالله تعالى أعطاهم كتاب مقدس سماوي ولم يلتفتوا إليه، فشبههم بالحمير جلكم الله. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم خاطبهم الله تعالى قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وكان هذا تحدي صارخ. هم يقولون اليهود والنصارى يقولون نحن أولياء الله وأحباءه، وكانوا يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب إذا اليهود والنصارى فقط هم الذين سيدخلون الجنة ولن يتجاوز أحدهم إلى أن يدخل النار، أجل إيش؟ لماذا يعني أنت منظم الدنيا وحابس نفسك؟ يا أخي راح الجنة مباشرة، ما دام أن القضية لا يدخلها إلا أنت خلاص تمنوا الموت، لأن انتقالك إلى جنة عرضها السماء والأرض، يعني لا تستحق الدنيا هذه أن الإنسان يبذل فيها وقته وجهده ويضيع عمره، وهو يقينا سينتقل إلى مكان آخر. فالله تعالى يقول طيب خلاص، ما أنتم ترون أن أنتم أصحاب الجنة وأنتم أولياء الله وأحباؤه وأنتم لا يدخل الجنة إلا أنتم، فتمنوا الموت. قال يا أيها الذين إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يمكن، وهذا يدل على كذبهم وأن هذه فقط كذبة يروجون بها أمام الناس. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم أخبرهم بسنته في هذا الموت، قال قل إن الموت الذي تفرون منه، يا معشر اليهود وغيرهم أيضا، الناس كلها تفر من الموت، وحتى الصالح يفر من الموت لأنه يريد أن يستزيد في الأعمال الصالحة، يريد أنه إذا ذهب إلى الآخرة أمام رصيد. لكن الفرار من الموت لا ينفع. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل لاحقكم، يعني هو إحنا نفر منه لكن هو ما هو بلاحقنا، لا هو يلاقينا يقابلنا، فمعناه أنه لا مفر منه، فإنه ملاقيكم يعني بوجه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الآية أخذ منها العلماء وجوب السعي إلى صلاة الجمعة، وذروا البيع، اتركوا كل شيء حتى لو كان بيعا وشراء. ولذلك البيع بعد الأذان الثاني باطل باتفاق العلماء. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا مو شرط أن يكون صفقة وتجارة وكذا، لا، ممكن مثلا اثنين يمشون متجهين إلى المسجد وأذن مؤذن وبدأ يحدث يا فلانة بسيارتك تم اشتريناها بعد، هذا عقد باطل لأنه تم بعد الأذان. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني اطلبوا الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال كثير من العلماء في المقارنة هنا بين ابتغاء فضل الله وذكر الله، يقول أن كثرة ذكر الله من أسباب رزق الله، لأن الله تعالى قال إيش؟ وابتغوا من فضل الله، يعني ابحث عن رزق الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تفلحون تفوزون. فكل من أكثر من ذكر الله كان له أوسع في رزقه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء في صحيح مسلم وغيره أيضا أن المسلمين جت فترة كذا كان عليهم تضييق عظيم من قريش، ثم أثناء صلاة الجمعة جاءت تجارة، وصل رجل بتجارته، فقام أغلب الناس إلى هذه التجارة ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، فعتب الله على المسلمين في ذلك الوقت، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني أنت تخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. واستفاد العلماء من هذه الآية أن الخطيب يخطب قائما ولا يخطب جالسا. يقول المؤلف من فوائد الآيات عظم منة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية عامة وعرب خاصة حيث كانوا في جاهلية وضياع. الهداية فضل من الله وحده تطلب منه وتستجلب بطاعته. تكذيب دعوة اليهود أنهم أولياء الله بتحديهم من يتمنى الموت إن كانوا صادقين في دعواهم، لأن الولي يشتاق لحبيبه. وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. هذه فوائد هذه السورة العظيمة، سورة الجمعة. وإن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية تفسير الآيات سورة المنافقين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.